إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، حديث عظيم من أحاديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك رضي الله عنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبارع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث عظيم، وإن لي وإياكم معه لوقفات، وقفات نستشف منها العبر ونأخذ منها الفوائد والدرر، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. وأما الوقفة الأولى فمع قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. عباد الله المؤمنين، الطهور مأخوذ من الطهر والطهارة، وهو بمعنى النظافة والنقاء والحسن والبهاء. الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. والطهور من الخصال الظاهرة، وقيل الطهور هنا بمعناه العام، فالعبد يطهر نفسه بتطهير قلبه من الكفر والشرك بالله بالاعتقاد الصحيح، كما يطهر نفسه وثيابه وبدنه بالوضوء ونحوه. فالطهور يشمل الطهارة الحسية والمعنوية، وهذا نصف أي شطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وأما النصف الثاني فيكون بأن يتحلى العبد بعد أن يطهر نفسه، بأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. فالعبد يطهر نفسه تطهيرا معنويا وحسيا، وهذا نصف، أهلنا بعد ذلك بالأعمال والفضائل، وهذا نصف. وقيل إن الإيمان هنا في قوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، إن الإيمان هنا بمعنى الصلاة، كما في قوله تعالى عن الذين صلوا لغير القبلة لما غيرت وما كان الله ليضيع إيمانهم، أي ما كان الله ليضيع صلاتهم. والطهور شطر أو شرط لصحة الصلاة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عباد الله المؤمنين، الإسلام دين نقاء وطهارة وتهذيب ونزاهة، طهر القلوب والأبدان وهذب السلوك والأخلاق. أخرج الله بهذا الإسلام الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والهدى. عباد الله، كما أن الإسلام اعتنى بتطهير الباطن من الرياء والمعاصي والشرك، فقد اعتنى بتطهير الظاهر من الحدث والنجس، وجعل الوضوء فضلا عظيما وأجرا كبيرا، فضائله كثيرة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينين مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر من الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشدها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ولمسلم كذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء فخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فسبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربنا ما أوسع مغفرتك ورحمتك. كتب ربكم على نفسه الرحمة، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ بلى يا رسول الله. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبرغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيا مسلم، قل لبلال العزم من قلب صادق: ألحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترقى أبواب الجنة الثمانية. أيها المسلمون، اعلموا أن من خصال المؤمنين الحفاظ على الوضوء. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه مالك وغيره. فما بالكم معاشر المسلمين، فما بالكم بالذي لا يحافظ على الصلاة أتراه يحافظ على الوضوء؟ ومما ورد في فضل الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، أنه وقف على بقيع القرقة فقال: وشوقاه لإخواننا. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما إخواني الذين يأتون من بعدي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرفهم؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهام نبيكم صلى الله عليه وسلم يشتاق لرؤياكم، فهل اشتقتم للقائه؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، اعلموا أن الوضوء له شأن عظيم في الإسلام، ولم يكن الوضوء مشروعا لرفع الحدث عند الصلاة فقط، بل هناك مواضع أخرى أمر الشارع بالوضوء لها، أمر وجوب أو أمر استحباب. ومن ذلك الوضوء عند مس المصحف والقراءة منه، وذلك لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي المطهرون من الأحداث والأنجاس. وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك، ولم يعلم منهم مخالف لهذا القول. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أنه تعظيم لكتاب الله. ومن المواضع التي يشرع فيها الوضوء عند النوم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت مضجعك فقل، فتوضأ وضوءك للصلاة وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. ومن المواضع كذلك التي يشرع فيها الوضوء عند معاودة الرجل إتيان أهله لأنه أنشط له. فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ومن المواضع التي يشرع فيها الوضوء كذلك الوضوء للعائن الذي عانى غيره، أي أصابه بعينه، أصاب غيره بعينه، فيتوضأ العائن ثم يصب الماء على المعين فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وبذلك صح الخبر عن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله المؤمنين، لم يجعل لكم ربكم في هذا الدين حرجا، فتوضؤوا كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتصدوا في هذا الوضوء. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، والحديث في الصحيحين. ولم يزد صلى الله عليه وسلم على الثلاث، وإن كثيرا من الناس يتعدى في باب الوضوء، وذلك سببه الجهل بالدين وعدم الحرص على تعلم سنة سيد الأنبياء والمرسلين. وهذا أمر عظيم، وتقصير الناس في هذا الباب من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو عدم التوضؤ كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس لا يسبغ الوضوء ولا يكمله، فمنهم من يغسل بعض العضو ويترك بعضه الآخر، كمن يغسل مقدمة القدمين ولا يغسل الكعبين، وكمن يغسل ذراعيه ولا يغسل المرفقين، وكمن يغسل بعض الوجه ويترك بعضه الآخر. وهذا أمره خطير وضرره جسيم، فالذي يفعل هذا كأنه لم يتوضأ. وانظروا بعد ذلك إلى صلاته، لما؟ لأنه لم يستوف غسل هذه الأعضاء كاملة، وغسلها ركن من أركان الوضوء، لا يتم الوضوء إلا بها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، أي توضأوا بسرعة في وضوئهم، فانتهينا إليهم وأعقابهم، أي مؤخرة قدمهم أقدامهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. أسبغ الوضوء. وأما الوجه الثاني الذي فرط فيه الناس فهو تبذير الماء في الوضوء، وما أكثر هذا الأمر عندنا، فالواحد منا صار لا يكفيه ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وهو المد. فالمتوضئ منا يفتح العين أي الصنبور وهو يتوضأ، فيستهلك ربما أضعاف ما يحتاجه، فقد يفوق 5 لترات بل أكثر من ذلك. وإذا سألته ماذا تفعل يقول: أنا أتوضأ والوضوء فيه أجر عظيم لأصلي والصلاة فيها أجر عظيم، فهو يريد الخير. ونسي المسكين أنه قد اكتسب من السيئات ما الله به عليم، لأنه ضيع نعمة عظيمة وكأن لم نقرأ قول الله عز وجل: إن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما الوجه الثالث الذي فرط فيه الناس في هذا الباب، ما أصاب بعض الناس من وسوسة في الوضوء فيتوضأ ثم يعيد الوضوء بحجة أنه لم يحسن الوضوء، وبعضهم ربما يتوضأ ويبالغ في الدلك ليتيقن أنه توضأ، وبعضهم يتوضأ ويعيد الوضوء مرات عديدة بحجة أنه لم ينوي رفع الحدث، وكل هذا من وسوسة الشيطان، فليحذر المسلم منه وليستعن بالله ولا يكرر الوضوء في مثل هذا، فقد يصل به الأمر إلى حد الجنون. ويذكر في هذا أن أحد من أصيب بالوسوسة رأى العالم وهو الوفاء بن عقيل يتوضأ، فتعجب الرجل من قلة استعمال العالم لهذا الماء، ثم قال له: إني لأنغمس في النهر ثم أخرج منه وأشك هل صح وضوئي أو لا. فقال له العالم الوفاء بن عقيل: لقد سقطت عنك الصلاة فلا تجب عليك الصلاة. قال: لما؟ قال: لأنك مجنون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم: عن المجنون حتى يفيق، وأنت هو. أيها المسلم، ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: وكل الناس يغدو فمعتق فبايع نفسه أو معتقها، أو فمعتق نفسه أو موبقها، فقل لي بربك أي الغادين أنت؟ هل أنت من الغادين لتعتق نفسك من النيران فتحسن الوضوء وتحافظ عليه؟ هل أنت من الغادين لتعتق نفسك من النيران فتحافظ على ما شرع له الوضوء وهو الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك؟ هل أنت من الغادين لتعتق نفسك من النيران فتطهر قلبك من الغل والحقد والحسد ومن بغضك لعباد الله المؤمنين؟ فقل لي بربك أي الغادين أنت؟ أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وارفع راية الإسلام في كل مكان وزمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.